أما بعد، فقد ظهر بالأمس جليا أن الإخلاص سبب لنيل بركة العلم وبلوغ العبد مكانا عليا، فالقلوب بالأمس طابت والنفوس بالخير رجعت وآبت. وإنما كان الكلام عن الإخلاص بالأمس ضمنا، فكيف به إذا كان قصدا وعينا؟ فدونك يا طالب الخلاص محاضرة الإخلاص مع الشيخ ذي الأمجاد وضيف البلاد عبد المالك رمضاني الجزائري، فليتفضل موفقا معانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق فيما نأتي ونذر، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله أن يعلمنا التوحيد الخالص ويرزقنا في ذلك الإخلاص له التام، كما نسأله أن يعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا لنستقيم عليها ونعمل بها ونثبت على ذلك حتى نلقاه. فإنما هما أمران عظيمان وأصلان كبيران، كان علماء السنة يركزون عليهما التوحيد والسنة. فالتوحيد حق الله تبارك وتعالى، والسنة حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يميتنا عليه. الكلام في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى عن الإخلاص، هو أول مطلوب من كل الناس، وأعظم شيء يربط المخلوق بالخالق على الإطلاق، إذ هو حق الله تعالى الخالص أن يؤدى هذا الحق لله تعالى وحده، هو شأن عظيم ينبغي للمسلمين أن يعطوه عنايتهم، لأن الله تعالى يعطي على قدر الإخلاص، إذ الإخلاص محله القلب، وربنا تبارك وتعالى قد قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وما رفعت درجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعة علية لم يدانهم فيها أحد على الإطلاق، ولا تأتي أمة بما أتت تلك الأمة الأولى إلى أن تقوم الساعة، فهم صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم زبدة الناس، وأعظم من عظم الرب عز وجل وعبده حق عبادته وعرف له حقه وأداه إليه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية الكريمة قال الله تعالى فيهم فيما نحن فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم هو موضع الشاهد. علم الله تعالى ما في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الصفاء والزكاة والإقبال على الله والصدق في ذلك، فرضي عنهم وأعطاهم ما أملوه وأثابهم فتحا قريبا بعد أن كانوا مستضعفين مقهورين من أهل الشرك، وردهم إلى وطنهم منتصرين. هذا يبين لكم الأثر البالغ الذي يبنى عليه ما في القلوب. فالقلوب هي أصل الإخلاص، وهي أصل التوحيد، وهي مبدأه، ومنها بداية صلاح الناس إذا صلحت قلوبهم. وما فرق بين أهل الصدق من المؤمنين وبين أهل الكذب من المنافقين إلا ما في القلوب. فأهل النفاق فسدت قلوبهم ففسدت أعمالهم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. ولذلك فإن الله تعالى يعطي على حسب هذه النيات، حتى في علاقة المرء بزوجه. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، إن كان عندهم إرادة، والإرادة في القلب. إذا اختلف الزوجان كما تعلمون يذهب كل واحد منهما إلى المفتي أو القاضي ويتشكى من الآخر ويزيد وينقص، فعل وقال، ذهب وجاء، تأخر وقصر إلى آخر ما هنالك، وقليلا ما يصدق الزوجان عند التشكي. فربنا تبارك وتعالى يبين لما أمرهما بأن يأخذ رجلا من أقارب المرأة ورجل من أقارب الرجل ليكون حكمين بينهما، ختم الآية بما لا بد منه: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالتوفيق مبني على ماذا؟ على كونهما يريدان بقلوبهما الإصلاح. أما إذا جاء كل منهما مخادعا الآخر فلا يلومن أحدهما إلا نفسه. وعلى هذا جاءت هذه الآية الكريمة، والذي يدلكم على عظم شأن الإخلاص أن الله تبارك وتعالى يعطي عليه حتى ولو كان صاحبه من أصله كافرا مشركا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هل أنجاهم الله؟ قال: فلما نجاهم، أجابهم الله عز وجل إلى مطلوبهم. فأنجاهم، رجعوا إلى شركهم، لأن الغفلة هي دأب الإنسان، والإنسان مصلحي يريد مصلحته الدنيوية ثم يرجع إلى ما كان، كما قال تعالى في أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا يقول فيه العلماء: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون أن كان كيف يكون وإن كان لا يكون، وهو أن الله تعالى يردهم، لكن لو ردهم علم الله عز وجل أنهم سيرجعون إلى ما كانوا عليه. أن يعلم الله عز وجل ما كان وما يكون، يعلم المستحيل أن كان كيف يكون. ولذا وكذلك قال رب هؤلاء بارك الله فيكم أخلصوا لله عز وجل في دعاء واحد في لحظة واحدة، حقيقة قلوبهم كانت معلقة بالله. لأن المرء الذي يركب السفينة ثم يرى الأمواج المتلاطمة تعلوه ينتابه الخوف الشديد، لا بد أن يرجع إلى الله. إن هؤلاء أخلصوا لله ساعة من حياتهم لما ركبوا الفلك وتيقنوا الخطر، لجأوا إلى الله وحده بعد أن كانوا يشركون به غيره. والشاهد: لما أخلصوا دعاءهم لله استجاب الله لهم، فكيف بمخلص لله طول حياته؟ كيف يرد دعاؤه؟ وقد قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في هذا الباب لا تخفى عليكم، وإنه لا يؤسف أشد الأسف أن تنقلب أقوام كثيرة من هذه الأمة، أمة التوحيد، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمة الإجابة، إلى عبدة أوثان، يعبدون مع الله غيره، يرجونه ويخافونه ويعظمونه كما يعظمون الرب ويرجونه كما يرجون الرب، بل وأشد، ويحلفون بغير الله عز وجل معظمين، بل إن أحدهم قد لا يجرؤ على أن يحلف بالولي خوفا من أن يتبعه هذا الولي بما يتبعه به من النحسات، تعلق الناس بغير الله. وإذا قيل له احلف بالله حلف بالله تعالى أيمانا مغلظة على الشيء الذي يعلم أنه فيه كاذب، أسأل الله العافية. أي توحيد يبقى في قلبي مثل هذا؟ وأي حق لله بقي عنده وعرفه لربه؟ الله تبارك وتعالى حرم الشرك، وفي أمتنا من يشرك بالله عز وجل، جعلوا النبي كالرب، وذهبوا إلى قبره وقالوا: جئناك يا رسول الله. رجل عميد في إحدى كليات الشريعة، لما سافر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن انطباعه لما زار قبر النبي، قال: وجدت روحانية عظيمة، فما شعرت إلا وأنا أقول: ها أنا قد جئتك يا رسول الله. هل يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعلم بحاله؟ هل يعطيه ويمنعه، يدفع عنه ويكشف عنه الضر؟ أليست هذه الأمور بيد الله وحده؟ قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. كيف تذهب إليه هناك؟ تقول: جئناك يا رسول الله فادفع عنا ما بنا، وتقتتل النساء عند قبره أيتهن، تفوز بمسحة على شباكه كأنها وضعت يدها على باب الجنة، ما بقي إلا أن يقال لها ولغيرها: أدخل الجنة بسلام آمنين. كيف ربنا عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عبادات يتقرب بها المسلمون وهي لا تقربهم إلى الله. أذكر أنني قرأت لرجل مرموق المنزلة عند المسلمين يفسر لهم القرآن بأعاجيب المباحث البلاغية، لكن المسكين لا يتجاوز علمه البلاغة واللسان، أما ما وقر في الجنان فخراب على خراب. يصلحون الألسن ويغفلون عن القلوب. كثيرا ما تجدون في علماء اللغة جيوشا جرارة من أصحاب الأدب واللغة، إذا تكلم أحدهم سرق قلبك وسحرك ببيانه ولسانه. ولو سألته عن التوحيد الذي كان عليه عجوز من العجائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فتاة راعية ترعى الغنم يقال لها: أين الله؟ فتقول: في السماء. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ تقول: أنت رسول الله. يقول: اعتقها فإنها مؤمنة. ولو سئل هذا قال: أين الله؟ لقال: في كل مكان. قلنا له: وفي الحشوش وأماكن الخبث؟ فما أحار جوابا. كيف تقول في كل مكان والله يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ كيف تقول ذلك؟ وربنا تبارك وتعالى ذكر في عشرات الآيات أنه مستو على عرشه في السماء، أي فوق السماء، ويأتي عموم هؤلاء لا يعرفون أين ربهم. وإذا قيل لهم: ما الاستواء على العرش؟ قالوا: الاستيلاء. وكيف يكون الأمر كذلك؟ أعجز ربنا عن التعبير بالاستيلاء؟ أي يعمي على خلقه عقيدتهم، وهو الذي قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر القرآن بأحسن عبارة وأسهلها إلى فهم طالب الفهم، ثم يقال إن الاستواء هو الاستيلاء وما إلى ذلك وغير ذلك من هذه الأمور. هؤلاء القوم عنوا بألسنتهم وإصلاحها وغفلوا عن الأصل، والعناية باللسان مطلوبة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، نعم القرآن يعقل بلغته حقيقة، لكن هذه العربية وسيلة وليست هدفا أن يغرق المرء فيها ويبالغ، وما يدرس كتابا مختصرا في التوحيد كي يعرف ربه على حقيقته. هذه مشكلة المشكلات. أقول هذا الذي أشرت إليه آنفا قرأت له كلمات كتبها ليته ما كتبها، يقول: أنا من فضل الله علي ما سكنت شقة إلا وهي تطل على ضريح لولي صالح. الله أكبر، من فضل الله عليه المسكين. مستدرج: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال: سكنت يوما شقة تطل على ضريح الحسين. قال: فبينما نحن نرتب شؤون البيت أعطيت بنتي فلانة وسماها ستارة لتجعلها على النافذة التي تطل على الضريح. قال: فكلما رفعتها سقطت حتى تعبت تعبا شديدا، لأنها حاولت بطرق شتى أن ترفعها فتسقط. فقالت: يا أبويا أنا لن أرجع هذه الستارة، سأترك الأمر كما هو. قال: ولما يا بنتي؟ قالت: أظن أن الحسين مش راضي يكون بيننا وبينه حجاب، فلذلك تسقط الستارة. قال: فالآن عرفت أن بنتي قد عرفت. الله المستعان. يعيش الرجل يكبر أولاده بالشرك وعلى الشرك، وإذا وصلوا إليه عرف أنهم قد عرفوا. عرفوا ماذا؟ ما عرفوا التوحيد. كيف يقال في أمثال هؤلاء إنهم من أهل التوحيد؟ كيف عرفوا حق الله عز وجل؟ الحسين غير راضي يكون بيننا وبينه ستارة. عجائب الأمور. ربنا عز وجل، وما أدراك ما الرب سبحانه، خالق السماوات والأرض، خالق هذا الكون، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهؤلاء يخافون من هذه الأحجبة. عجائب الدنيا. من الناس من لا يعيش إلا بحرز، حروز معلقة فيها طلاسم بها استغاثات بالجن، مربعات وأعداد وحروف كلها استغاثات بالجن. أأمر الله تعالى بالاستغاثة به أم الاستغاثة بالجن؟ أما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون ربكم لا تستغيثون غيره، تدعون الله فادعوا الله مخلصين له الدين، كيف يدعى غيره؟ كيف يأتي نساؤنا يطفن بضريح رجل ما يوميا يسألونه الولد أو يسألنه الولد، ويؤتى بالمريض يمسح بتراب فلان. عجائب الدنيا. يذهب به أو يذهب الحاج إلى عرفات وإلى مزدلفة ويملأ جيوبه بالتراب، وإذا وصل بلد يوزع خذوا البركة. أفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفعل هذا أبو بكر رضي الله عنه؟ أفعل هذا عمر رضي الله عنه؟ أفعل هذا أصحابه من المهاجر الأنصار رضي الله عنهم؟ عجائب الدنيا. يذبحون الشاه في الحج، فيأتي الحاج يتوسل بكل شيء إلى صاحب الذبيحة، أعطني شيئا من لحمه، من لحم الشاه، كي أقدده وأحمله إلى ولدي يشرب الخمر. فإنه قيل إذا أكل من لحم ذبيحة منى برأ. يعني الله غائب عن هؤلاء، كأنه ما في إله. قال وأخبرنا عن إبراهيم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين. ما في إله ينفع ويضر، يعطي ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل. سبحان الله، كل شيء بيد الله. قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فالله تبارك وتعالى بيده النفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن فلماذا لا تمد الأيدي إليه وتتفتح القلوب رجاء بما لديه أو فيما لديه؟ لماذا لا يخشى إلا هو سبحانه؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. خوف من الله وحده، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أين أهل التوحيد؟ الله عز وجل هو الذي ينبت الأرض، هو الذي ينزل المطر، هو الذي يخلق المولود، هو الذي يميت من شاء متى شاء بما شاء، الأمور بيده، لا يشارك في ذلك أحد. هذا هو التوحيد. صاحب السيارة يشتري السيارة، يجري يلهث يبحث عند الحداد الصفيحة، حافر حصان يجعل تحت حافر حصان، ما يسوق السيارة أبدا حتى يعلق بها ذلك الحافر الحديدي كي تحفظ من العين. سبحان الله العظيم، أين الصلاة لله؟ أين دعاء الله؟ أين الاعتماد والتوكل على الله؟ فاعبده وتوكل عليه. يفتح متجرا يظل مغلقا حتى يعلق به سنبلة، أو يأتي برسام يرسم له ما يسمى عندنا الخامسة، خمسة أصابع، يرسم له يدا، يرسم له يدا. لماذا؟ قال وهذه تدفع العين. احنا درسنا والحمد لله كتب السنة، انتم اهل السنة والحمد لله، وجدتم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعليق خامسة هكذا، يولد المولود ويذهب من يحبه من اقاربه ليشتري له خامسة من ذهب، يد صغيرة من ذهب علقوها بثيابه تدفع عنه العين. وإذا شهق المولود قالوا ضعوا على جبهته نقطة حمراء تدفع عنه العين. أمور عجيبة، تعلق بغير الله. ماذا تركتم لله عز وجل؟ إذن أنتم تعبدون من لا يعطي ولا يمنع ولا يؤخر ولا يقدم، كأنكم تقولون بأن الله حين وعدنا في القرآن وعدنا بوعود كاذبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله وعد أن الأمور بيده وأن التوكل عليه وأن اللجوء إليه وأن مردود الأمور كلها إليه. فلماذا تفشت هذه الأمور في مجتمعات المسلمين؟ يموت الرجل إمام مسجد فيأبى أهل المسجد إلا أن يدفنوه في مسجده والناس يتبركون ذلك المسجد ويتقصدون الصلاة فيه لبركة ذلك الميت. ما يكفي أنه بيت الله؟ ما يكفي أنه بيت الله؟ هذا البيت لله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. أما يكفي هذا بعد أن نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشرك؟ يتعلق الناس بمثل هذه التفاهات. وإذا قيل اعبدوا الله لا تعبدوا النبي، اعبدوا الله لا تعبدوا الولي، قالوا إنه يتنقص الأنبياء والأولياء. كيف ذلك؟ هذا حق لله أرجعناه له، ما يجوز الخلط. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا هو دين التوحيد، هذا هو دين الإسلام. الآن أنت جل ببصرك وتفكر بذهنك أحوال المسلمين، أحوال المسلمين. أذكر مرة أن وزيرا في إحدى الدول كان مسرفا على نفسه، ففكر يوما في التوبة، فسأل بعض جيرانه وكانوا من الخرافيين، فقال: تعال معي. فأخذه يوما إلى حضرة وقد تسمى عندكم الخلوة، ولا أقصد الخلوة اللي هي محل تحفيظ القرآن، لكن أقصد أصلها، هي أصل الخلوة كانت للخرافيين. أخذه إلى الحضرة يذكرون الله عز وجل في ذلك المكان زعموا. فلما ذهبوا هناك رأى طقوسا عجيبة، وكان من أعجب ما رأى أنه لما قدم الطعام أخذ الشيخ يأكل الطعام فتناثر الطعام على لحيته، فإذا بالمريدين يقتتلون على ما تناثر على لحيته. من يحظى؟ من يحظى بفتات صغير ليتبرك به وليحفظ به؟ فلما رأى ذلك المنظر، الرجل كان تحته أناس يكادون يعبدونه لأنه كما قلت لكم أسرف على نفسه وعرف أن هذا الحق لله، ثم يراه عند أولئك المتدينين في ظنه، قال: أنا ما دخلت ولا خرجت، اتركوني، لا جيت معكم، خلوني على ما كنت عليه. رأى هذا المنظر الفظيع، كيف يعبد الشيخ؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبرك به، يتبرك بأحواله، نعم هذا وارد، لكنه خاص به. ما نعلم أحدا تبرك بشيء من آثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أولئك الأولياء الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. كانت البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما انتقلت إلى غيره. فكيف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أقواما يأتون الكعبة، عفوا مكانا عند شجرة وينتابونه، فسأل، قالوا: هذه شجرة الرضوان، حيث بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في قصة الحديبية، فكان الناس ينتابون ذلك المكان، فأتى على الشجرة فقطعها حتى عمى على الناس حالها وما عرفوا بعد ذلك. قطع دابر الشيطان تعلق الناس بغيره. الكعبة الشريفة من حين لآخر قد يسقط بداخلها شيء يتناثر من تربتها، فكان بعض الخرافيين يتحين الفرص إذا فتحت الكعبة ليدخل لكي يسف شيئا من هذا المتساقط. فالدولة السعودية أسأل الله تعالى أن يشكر لها سعيها هذا، تختار ليلة لا قمر فيها وليلة أقل ما يكون الناس فيها، يفتحوها وينظفوها ويخرجون ذلك في أكياس في منتهى الستر ليرموه بالبحر. وأنا قلت لأحدهم لو أرادت تلك الدولة أن تصبح أغنى دول الدنيا، والله قد أغناها والحمد لله، لباعت تلك الذرات ذرة بجرة ولا لا؟ يجي الغني من الخرافيين وما أكثرهم جرة من ذهب، أعطوني ذرة بس كان تكسب العجب. لكن حماية جناب التوحيد مطلوب ولا بد منه، لكن مع الأسف من يفقه مثل هذا مع أنه سهل وميسور ومعلوم؟ مظاهر الشرك في هذه الأمة تكاثرت، وعربون الفتنة في ذلك سكوت المنتسبين إلى العلم عن هؤلاء، ادعاء الغيب من قبل أناس كالشوافين العرافين السحرة، وادعاء الغيب من المريدين لبعض متبوعيهم مشهور كثير، ويأكلون بذلك أموال الناس ويعيشون بهذا الحرام. أمور عجيبة في ديار المسلمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا كمل تشرك بي شيئا. أول وصية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل تطهير البيت، وطهير البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، قبل التطهير الحسي التطهير المعنوي، أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. كثير من المسلمين يعتنون بطهارة المساجد لتطهيرها، لكنها ربما بنيت على قبر رجل صالح، وكثير منهم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في هذا ولعن فاعله وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم باليمن معبودا من دون الله يقال لهذا المعبود ذو الخلصة، فقال لأحد أصحابه ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تأمل العبارة ما ألطفها، ألا تريحني؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم مهموم في مكان بعيد عنه، يعبد مخلوق من دون الله. فلما ذهب خالد رضي الله عنه هناك وجد امرأة ساحرة ناشرة شعرها عريانة تلعب على رؤوس الناس تجمع الأموال منهم وتقربهم من ذلك الضريح وتباعدهم من ربهم عز وجل، قتلها وأحرق المكان. هنالك ارتاح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخلص، هذا هو الذي عرف لله حقه، هذا هو الذي دعا بالدعوة الحقة. إيش جاب اليمن إلى المدينة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رجلا وطنيا بالمعنى الذي قد يتقاصر في أذهان البعض. وطنه حيث ذكر الله وحده وعبد وحده. وهكذا أشياء كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبضه الله عز وجل حتى طهر جزيرة العرب من كل شرك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم، بقيت أخلاقيات بينكم. أيس الشيطان، خلاص طهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجزيرة، ما بقي أحد إلا وهو يعبد الله وحده. وهكذا ينبغي أن يكون صاحب القلب المخلص لله عز وجل. اليوم كنت مع بعض الإخوة في السيارة، سئل أحد المفتين، قيل له: عندنا في المسجد الشيخ يعلمنا الفقه وما يعلمنا التوحيد قط، كيف كان الجواب؟ تعجبت جدا جدا. قال المجيب: الدين كله توحيد، الفقه كله توحيد. سبحان الله العظيم. يعني إذا جاء الإنسان يقول لك توضأ بهذه الطريقة علمك التوحيد، إذا جاء الإنسان يقول لك هكذا تعامل زوجتك زواجا وطلاقا قد علمك التوحيد، إذا جاءك إنسان وقال لك بيع واشتري بهذه الطريقة هذا حكم الله في البيع والشراء علمك التوحيد. عجائب الدنيا. ما الذي ضره أن يرجع الحق لله ويدافع عنه وينافح ويفرح بكون الله تعالى سخره للدفاع عن حقه؟ احفظ الله يحفظك، أعظم ما تحفظ الله فيه هو حقه عز وجل يعبد وحده. ألا لله الدين الخالص. يهرب الموضوع بهذه الطريقة. كان عليه أقل ما يفعل أن يقول له: نبه إمامك لعله غفل. لا بد. ما فائدة فقه بلا توحيد يا جماعة؟ ما فائدة أخلاق بلا توحيد؟ كان رجل في الجاهلية من أحسن الناس أخلاقا، رجل ما يمر بمحله أحد محتاج في ضيق في كرب في مصلحة ما إلا وفزع معه. ابن جدعان. سألت عائشة رضي الله عنها: أخلاق هذا الرجل يجازى عليها يوم القيامة؟ كل الناس يعرفه، سخي جواد كريم معروف بذلك، يفزع مع الضعيف وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي يوم الدين، بمعنى ما عرف الله عز وجل ولا توجه إليه بالدعاء وحده. كان الرجل مشركا، ما نفعته أخلاقه، ما استفاد من ذلك. ماذا يستفيد رجل يصلي الله عز وجل قائما راكعا ساجدا الليل كله وهو يقول في سجوده: يا بدوي أنقذني؟ يستفيد هذا من قيامه؟ هذا علي أن يدعو الله عز وجل صباحا مساء أن يغفر له ذلك الشرك وتلك الصلاة التي كان فيها مشركا. كيف يستفيد؟ ما يستفيد من هذا قط. على كل حال، هذا باب واسع وجال في الخاطر الآن، ما كنت أريد أن توسع هذا التوسع، لأن أريد أن نخلص إلى شيء يكون له علاقة بطلبة العلم. فمن خلال تعريفات العلماء للإخلاص نأتي إلى ما كنا فيه الآن بعد هذه المقدمة الطويلة في مظاهر الشرك وما أصاب الأمة من ذلك. قالوا في تعريف الإخلاص هو الصفاء والتميز عن الأوشاب والأخلاط. فإذا خلص الشيء عن الشيء وتميز عنه قيل إنه خالص، يقال هذا خالص لك، أي لا يشاركك فيه أحد. ومنه قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وفي معنى عدم المخالطة قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال لبنا خالصا أي لا يخالطه شيء. وعلى معنى التميز والانفراد قوله تعالى خلصوا نجيا أي انفردوا عنه، خلص نجا انفردوا. هذا على المعاني اللغوية وهي قريبة جدا أو متقاربة، المعاني اللغوية للإخلاص. وفي الشرع قيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، طاعتك التي تريد بها الله عز وجل تفرده بها، لا تعمل شيئا لغير الله عز وجل مما تريد تتقرب به إليه. وقيل هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، بمعنى لا تلاحظ مخلوقا ما في كل فعل أتيت به لله، لا يهمك إلا رضا الله. وهذا كما قريب منه قول أبي حازم رحمة الله عليه اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وهذا تنظير جميل، لأن الناس جميعا لا يحبون أن يؤثر عنهم خطأ، ويحبون أن تستر عوراتهم وأخطاؤهم. كل إنسان يريد ذلك، وإذا سمع بأن فلانا نشر عيوبه سارع إلى الإنكار عليه وقال يا أخي لماذا لم تسترني. فيقول أبو حازم رحمة الله عليه كما أنك حريص على ستر سيئاتك فكن حريصا على ستر حسناتك، لا تبينها للناس حتى تبقى خالصة لله عز وجل. وهذا هو الأصل في الأعمال إلا ما استثني في بعض الأحوال، لكن هذا هو الأصل. حتى ذكروا عن بعض سلفنا أنه قيل فيه من كثرة ما كان يقوم الليل قام الليل 40 سنة وامرأته نائمة إلى جنبه لا تدري، قام 40 سنة يقوم الليل وامرأته ما تدري أن الرجل قام وتوضأ وصلى، هذه إلى جنبه ما يسمع. ليس كما ذكر ابن الجوزي في بعض كتبه عن رجل كان يصلي في وقت غفلة الناس، فدخل رجل وقال لصاحبه انظر إلى هذا ما أحسن ما يفعل يصلي في وقت غفلة الناس. قال فلما سلم قال وكذلك أنا صائم. يعني أفسد المسكين الأول والآخر، أفسد الصلاة والصيام، يذكر أني صائم أيضا. الله المستعان، الناس يحبون أن يمدحوا وأن يعرفوا، هذا طبع الإنسان. لكن إذا عرف بأن الله تعالى قد قال أنا أغنى عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، والحديث صحيح مسلم، تركته وشركه. الله عز وجل ما يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا. وقيل أيضا الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه. قالوا والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. قالوا هذا هو الصدق في الإخلاص. وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، نسيان رؤية الخلق، ما تهتم بأن الناس ينظرون إليك أو يعرفونك بالصالح المحافظ على الصلوات، حمامة المسجد، الصائم القوام، الأمر بالمعروف النهى عن المنكر، المجاهد، ما يهمك أبدا أن ينظر إليك الناس. قال بدوام النظر إلى الخالق، لأن قلبه معلق بالله عز وجل لا يغيب عنه. قالوا ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. وإذا سقطت من عين الله فما الذي ينفعك؟ وما الذي يزينك؟ وما الذي يرفع قدرك بعد هذا السقوط المشين؟ وذلك يروون عن أيوب السختياني رحمة الله عليه كما ذكر ذلك الذهبي في السير أنه كان ربما يعلم أصحابه، فإذا تأثر وغلبته الدمعة أخرج منديلا وأخذ يمتخط كأنه مسكوم ليستر على نفسه. احنا اليوم الله المستعان في بعض صلوات التراويح لا يجوز اتهام قلوب الناس، لكن لابد ان نحذر، ان يحذر بعضنا بعضا، ما نتهم احدا. الناس يتاثرون، جزاهم الله خيرا على محاوله التخشع لكلام الله، لكن سبحان الله العظيم يتلى كلام الله عز وجل من الفاتحه الى رب الناس، وقد لا يبكي الإنسان، فإذا جاء الدعاء الطويل المبتدع الزائد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما بل ليس فيه شيء مأثور مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد دموع تتهاطل. هذه أمور عجيبة تحصل لبعض الناس. وكان أيضا مما ذكروه أنه اجتمع سفيان الثوري بالفضيل بن عياض رحمة الله عليهما ليلة، فتذاكر وقضيا تلك الليلة كلها في الذكر يتعاطيان أطراف الحديث في الذكر والعلم. فتأثر سفيان رحمة الله عليه وبكى، فسأله زميله فقال أرجو ذخر هذه الليلة عند الله، أي أجرها. لكن الفضيل رحمة الله عليه تنبه لشيء عظيم، قال وأنا أخاف عقابها عند الله. قال كيف؟ قال أليس قد خلصت إلى أحسن كلامي فتزينت لك به، وخلصت إلى أحسن كلامك فتزينت لي به؟ قال فأطرق برأسه وقال أحييتني أحياك الله. هذا شيء يجده كثير من الناس في أنفسهم يحسون به، ويزين المرء عبارته وهو مستدرج ملقا بين يدي الشيطان، يتزين ويزين ويزيد وينفخ ولا يشعر بحاله هذه. الرجل أحدهما كان في واد والآخر في واد، ولكن هكذا المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا من نزغات الشيطان. ولذلك صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتناوب على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته بالليل حتى كثر أهل النوب، بمعنى يجلسون واحدا بعد آخر أو جماعة بعد جماعة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وينتابون حاجاته لقضائها له. ثم قال: كثر أهل النواب كثر. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كثر حديثهم، فقال: ماذا تتحدثون؟ قالوا: يا رسول الله، تبنى إلى الله، ذكرنا المسيح الدجال فخفنا وفرقنا منه. قال: ألا أدلكم على أخوف من الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: أن يقوم الرجل يصلي لنظر الناس، فإذا نظروا إليه حسن صلاته لأنهم يراقبونه. قال: هذا هو الشرك الخفي، إذا كبر وأحس بين الناس يلاحظون صلاته أخذ يزيد ويتخشع وما إلى ذلك. قال: هذا هو الشرك الخفي. وهذا بارك الله فيكم ليس خاصا بالعبادات، بل الإخلاص مطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل. حاولوا أن تحصوا كلمات الدعوة في القرآن، ستجدون مواطن كثيرة جدا جدا جدا كلما ذكرت الدعوة نسبت إلى الإخلاص لله. الله تبارك وتعالى يقول مثلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، لكن المقصود أن تكون دعوتك إلى الله عز وجل حقا، لأن بعض الناس يعتلي المنبر ويدعو إلى الله فيما يظهر، لكنه من خلال دعوته كأنه يدعو الناس إلى أن يعرفوه، وهذه أيضا من مداخل الشيطان إلى قلوب الدعاة. وعلامة ذلك عدم التزامه بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أولا يؤخر التوحيد، كما سبق أن ذكرت لكم ذلك عن ذاك المفتي الذي ما غار على حق الله كما غار السائل، مسجد سنوات يعلم فيه الفقه ولا يعلم فيه التوحيد، سبحان الله. السائل عامي فغار، والمسؤول متعلم ما تحركت له شعرة غيرة لحق الله عز وجل، كيف لا يتعلم الناس التوحيد الخالص لله؟ الله عز وجل يقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء أسوتك، هذه دعوتهم وأنت تقصر. ما الذي يمنع أن يتعلم الناس التوحيد والفقه والسيرة وأن يتعلموا العبادات والمعاملات؟ ما الذي يمنع وقد علمها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والتوحيد أولا وآخرا، به بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما صح ذلك من رواية الإمام أحمد. وفي آخر حياته، آخر حياته كلماته الأخيرة التي كان يذكر بها الناس يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا يقول في من؟ في أمة اكتمل توحيدها لله، في أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد رضا الله عنهم، يحذرهم من الشرك. وتقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا. سبحان الله، هل هو تنزيل شيء على غير محل؟ يحذر مما صنعوا في أمة التوحيد. كيف لو خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم وجد عابد الشجر وعابد البقر وعابد الحجر وعابد فلان، كيف يفعل عليه الصلاة والسلام وكيف يعرف أمته؟ إذا حتى في الدعوة إلى الله عز وجل تأملوا، جاء ملك أو جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب عليه الصلاة والسلام وشتم وطرد، كما تعلمون ذهب للطائف بعد أن طرده أهل مكة وفعلوا به الأفاعيل وطرده للطائف إلى آخره. جاءه جبريل قال إن الله تعالى أرسل إليك ملك الجبال ويقول لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، إن شئت أن أطبق على أهل مكة الجبلين فيموتوا موتة واحدة وترتاح فعلت. نحن والله لو كان جاءنا هذا الاقتراح أول ما نسارع، نريد الراحة نرتاح منهم، شتم وسباب ومقاطعة وضرب وطرد وطعن في الأعراض، وأعظم من ذلك عدم الاستجابة لكلمة الله في التوحيد. فقال كلا إني لأطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تأملوا هذه العبارة ما أدقها. النبي صلى الله عليه وسلم يطمع ليس في أولئك القوم، كأنه يقول إن كان قومي ميؤوسا منهم فأنا طامع فيما في أصلابهم. هذه حقيقة تفان في الدعوة إلى الله ما بعدها، هذا إخلاص وما بعده إخلاص. نسي حقه وحظوظه عليه الصلاة والسلام والإهانة أهين، مع ذلك إن كان لا يطمع في هؤلاء فأنا أطمع في أبنائهم لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ما قال من يعرف قدري ويطيعني، إنما أرجع الأمر لله عز وجل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما حصل في موقف الطائف إذ طردوه وحرشوا عليه أطفالهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، تمثل بنبي من أنبياء الله حين فعل به مثل ما فعل به عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمة الله عليه في بيان إخلاص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في هذا أربع مراتب: المرتبة الأولى أنه عفى عنهم، والمرتبة الثانية أنه دعا لهم ولم يدعو عليهم، والمرتبة الثالثة أنه نسبه إليهم زيادة في الاستعطاف فقال لقومي، المرتبة الرابعة أنه اعتذر لهم فقال فإنهم لا يعلمون. وهذا يدلكم على أنه بلغ مبلغ الغاية في الإخلاص لله عز وجل، لأنه طرق كل سبيل من سبل إرضاء الله عز وجل لكي يعفو عن قومه هؤلاء الذين أدموا قدميه وفعلوا به ما فعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن ينتقم وله حق في أن ينتصر، ولمن انتصر من بعد ظلمه كيف؟ ما له عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس إلى آخر الآية. لك الحق أن تنتصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع الدعوة إلى الله، وطمعه في أن يهدي الله به رجلا واحدا كان عظيما، ولذلك رتب هذه المراتب الأربع حتى يرفع العقاب عن قومه الذين أشركوا بالله عز وجل وزادوا في ذلك من الفساد أن ضربوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وطردوه وأهانوه، وهو عند الله عز وجل أعظم أنبيائه وأكبر رسله عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، واعتذاره لهم كاعتذارك إذا أردت حقيقة أن ترفع العقوبة عن رجل ما تريد أن يعاقب فتعتذر له، وتبحث كما يعتذر المحامون عن وكلائهم كما هو معلوم، لكنه اعتذار حقيقي وليس كذبا كاعتذار المحامين، فإنهم حقيقة لا يعلمون. لو علموا الله وحقه ما فعلوا بنبيه ما فعلوا، لكنه الجهل بالله عز وجل. وفي الهجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ولما هاجروا تركوا ديارهم وأموالهم بمكة وراحوا إلى المدينة، أتوا المدينة وتركوا ما تركوا هنالك بمكة، وقد سطى أهل الشرك بمكة على أملاك أولئك المؤمنين، وكان منهم أبو أحمد ابن جحش رضي الله عنه. أخذ أبو سفيان أمواله وأخذ داره بعدما هاجر هذا الرجل، فلما رجعوا فاتحين ورجعوا إلى مسقط رؤوسهم كما يقال، جاء بعض الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد إليهم أملاكهم، فجاء أبو أحمد يطلب حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت طلبنا حقك، وإن شئت صبرت ولك بها الجنة. قال: يا رسول الله بل أصبر. قالوا: فما سمع أبو أحمد بعد ذلك يذكر شيئا من أملاكه. وصبر لله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسامة الذي في الصحيحين قال: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك بيتين، بيتا من خديجة ورثه منها رضي الله عنها، وقبل ذلك بيت من أبيه. فلما هاجر سطع عقيل بن أبي طالب لما كان مشركا على بيتيه وباعهما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الأشياء قد هجرت لله فلتبقى في يد الله. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: تلك ديار وأموال اشتراها الله وهجرت لله ووضعت بيد الله، فقد وجب أجرها على الله، فلا تطلب إلا من الله يوم القيامة. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم هجروا ديارهم وأموالهم حتى أنزل الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هاجروا مخلصا لله وزادوا في إخلاصهم صدقا فيه، حيث تركوا أملاكهم التي أخذت منهم بغير حق، تركوها وما رجعوا فيها حتى تطمئن قلوبهم إلى أنهم خرجوا مخلصا لله. هاجروا ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وذاك هو ما يوليه عليهم الولاء والبراء، لا أن يعيش المرء في ديار المسلمين يثير الفتن، فإذا ما راق له عيش في تلك الديار هجرها إلى ديار الكفار وعاش هناك وهنأ بأموالهم ونسائهم وأولادهم، وظن أنه مهاجر. ومن الغلط الكبير أن يسموا مهاجرين، لأن المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، لا من هاجر إلى ما نهى الله عنه أن يهاجر إلى بلاد الكفار. قول الله تعالى: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فعلى كل، هذه أبواب طرقناها في مسائل من العبادات ومسائل من الدعوة ومن الهجرة. والدعوة لا شك هي من الجهاد في سبيل الله، بل هي أصل الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ما شرع إلا على أعقاب الدعوة، فيدعى القوم تكون الدعوة من الله هي الأصل في الجهاد، أو هي الأصل في الجهاد. وباب هذا فيه تفصيل لسنا الآن بصدده، إنما الذي أردت أن أبين ضرورة الإخلاص في كل ما يأتي المرء وما يذر مما يريد به القرب من الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ذلك، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسيكون للأسئلة التي لها تعلق بموضوع المحاضرة النصيب الأوفر، ولا يمكننا بحال أن نستوعب جميع الأسئلة لكثرتها، فلا يجدن أحد علينا في نفسه. يقول: أنا أحاول أن أتمثل أخلاق السلف في دعوتي لأصدقائي وأقربائي، وأحيانا أكون متكلفا في ذلك، فهل أترك ذلك خشية أن يكون منافيا للإخلاص؟ لا، ما يمكن أن يكون ذلك منافيا للإخلاص، لأن الله تعالى قال: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، مما يدل على أنه كان يراودهم كثيرا بالدعوة إلى سبيل الله عز وجل. ليس منافيا للإخلاص أن تدعو وتكرر، لكن تتحين الفرص التي تكون مواتية لفتح قلوبهم من الحق. هل تبطل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المسجد الذي فيه قبر بعض العلماء يبطلون صلاة صاحبها أو صاحبه، إذا صلى في مسجد فيه قبر بطلت صلاته، قالوا لأن النهي يستلزم البطلان. وبعضهم قالوا لا تبطل صلاته إذا كان قد أخلص صلاته لله عز وجل واستغفر كونه صلى في ذلك المسجد لعدم وجود غيره، بهذا الشرط أنه لا يجد غيره في محلته التي يقدر أو لا يقدر على أن يصلي في غيرها. قالوا لأن النهي ليس لذاته وإنما لغيره، فما كان نهيا لذاته بطل ما يناقضه، وما كان لغيره لم يبطل إذا بذل المرء وسعه، والمسألة محتملة والعلم عند الله. نبتت في وسط السلفيين نابتة تقتصر في الدعوة إلى الله عز وجل على التزكية، ويغرقون فيها على حساب التوحيد والدعوة إليه في بلد مليء بالشرك. ومن الشيوخ الذين يكثرون السماع لهم محمد حسين يعقوب، فما قولكم؟ أولا، الشيخ المسؤول عنه لا أعرفه، أسأل الله أن يوفقني وإياه لما يحب ويرضى. ثانيا، الاقتصار في الدعوة على مسائل التزكية وفيما فهمت يعني تربية النفس، هذا قصور ظاهر إذا كان على حساب عدم ذكر التوحيد والتنويه به. وأظن يعني ما كان في المحاضر يغني عما أو عن التطويل في هذا، لكن أقول هذا أسلوب قد عرفه السلف عن القصاصين في وقتهم. كان القصاصون أو القصاص الذين كتب فيهم ابن تيمية حديث القصاص، وكتب السيوطي، وكتبت كتب كثيرة في هذا تحذر من أساليب القصاص الذين يقصرون دعوتهم أو جل دعوتهم على الحكايات، يجمع الحكايات حتى يستجلب قلوب الناس إليه. وقد ظهر هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد علي رضي الله عنه، رأى رجلا يقص بعد الصلاة، يقوم ويقص، يأتي بالحكايات المؤثرة ولو كانت حكايات دينية طبعا لا شك، وحكاية عن الآخرة ومؤثرة. وقد يكون في عند أكثرهم عدم التمييز بين حديث صحيح وحديث ضعيف مكذوب على رسول أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فما أجاب، فطرده من المسجد وقال: لا يحدث في مسجدنا قاص. ثم قال له: أنت أبو اعرفوني، أبو اعرفوني، يعني أنت جئت وقمت تقص على الناس حتى يعرفك الناس بأنك قوال خطيب مؤثر، فأنت ما تعرف الناس بالدين لما تعرف الناس بنفسك، لأنه لو أراد أن يعرف الناس بالدين لعلمهم الدين الصحيح، وهو أصلا يجهل الدين الصحيح، ففاقد شيء لا يعطيه كما يقال. هذا باختصار الاقتصار على القص، هذا أسلوب نبذه السلف. صح عن ابن عمر أنه دخل المسجد العصر ثم قام بعد الصلاة مباشرة وخرج، قال: والله ما منعني أن أجلس في مسجدكم هذا إلا قصكم هذا، إلا قصكم هذا. فهذا من الضعف العلمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ربنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يجمع بين الأمرين، يعلم العلم الذي في الكتاب والسنة ويزكي الناس بشيء أو بأشياء منها القصص، بشرط أن يكون القصص صحيحا كتابا وسنة. أزيلة كثيرة عن الطريق إلى تحصيل الإخلاص. على كل حال هذه المسائل تحتاج إلى كلام طويل، لعلنا لا نستطيع أن نجيب عنها بإسهاب. إنما تحصل الإخلاص بقدر ما تخفي ما بينك وبين الله عز وجل. هل يجوز التشريك في النية كأن يتصدق لله ثم ليكثر ماله ويصلي لله ثم لأجل التعليم؟ إذا تصدق لله عز وجل ونوى مع ذلك أن يكثر ماله تصديقا لموعود الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ليس عليه شيء، وإلا فلماذا ربنا عز وجل يعد؟ وكذلك بالنسبة لما جاء في طرف في بالنسبة للتعليم، إذا قام يصلي يتعلم الناس فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قام وصلى فإذا أراد أن يسجد نزل إلى أصل المنبر وسجد على الأرض، ثم قال إني قمت مقامي هذا لأعلمكم صلاتكم. نعم. شيخنا حفظك الله، يقول بعض الناس لأخيه إذا فارقه تركتك في رعاية الله ورسوله، يقول ودليلي في ذلك قول أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تركت لهم الله ورسوله حينما أنفق جميع ماله. إيش العبارة الأولى؟ تركتك في رعاية الله ورسوله. على كل حال مثل هذا لا يضر إذا لم يلتزمه ذكرا مسنونا ويقول لأن أبي بكر قال وما إلى ذلك، ما يستدل بأبي بكر لأن كلمة أبي بكر غير هذا، تركت لهم الله ورسوله ليس دعاء، وقوله تركتك في رعاية هذا دعاء فافترق، ليس دعاء، لكن لو قال أنا أقوله من غير التزام مرة هكذا مرة هكذا فيكون كأي دعاء يدعو به الإنسان لحاجته، فلو كان دعاء التزمه لقيل لقد زدت في الشريعة، لا تلتزم بشيء لم يكن في الكتاب والسنة، لسيما إذا خشي أن يكون تشريعا لغيرك، الأدعية تكون حسب المأثور، وأما إذا دعوت به هكذا وحين بغيره وأنت تعلم بأنه ليس سنة ولا تقول اقتديت بأبي بكر فلا ليس عليك شيء، لأن الناس لا يزالون يدعون من أحد النبي صلى الله عليه وسلم يومنا هذا بحسب حوائجهم. هل يشترط في تكفير المعين إذا واقع الشرك إقامة الحجة أم يكفر ولو كان جاهلا؟ لكن السؤال غلط، إذا كان جاهلا قامت عليه الحجة، إيش معنى هذا؟ إذا قامت عليه الحجة ما أصبح جاهلا، إذا قامت عليه الحجة بمعنى تعلم ما أصبح جاهلا، فمن وقع في الشرك ثم علم وتيقنت من غير شك أن رسالتك قد بلغت شغاف قلبه وفهمها لكنه بقي منحرفا عنها، هذا لا شك أنه يكفر عينا، لكن طبعا أنا قلت تتأكد من ذلك، أن بعض الناس قد يكون كلامه غير مقنع وهو يحسبه مقنعا. هناك بعض الأحاديث التي يتعلق بها عباد القبور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وحديث والله ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. نعم، هذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه وجه به بعض العلماء الجواب، فإذا كان هذا الخطاب قاصرا عليهم انتفت الشبهة، وهم الحمد لله رضي الله عنهم ما واقعوا الشرك قط ولا واقعوا فيه، وكذلك الحديث الثاني، فيكون هذا خاصا بهم. وأما ما تقع الأمة فيه من الشرك فلا شك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد ذو الخلصة وحتى إيش نساء دوس نعم حتى طالب نعم آليات نساء دوس نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء سيزدحمون على الشركيات قبل أن تقوم الساعة, والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فلا نضرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر لأنه من مشكات واحدة, وإنما سوء الفهم هو الذي يؤدي بالقبوريين إلى مثل هذا. كيف الجمع بين فعل من صلى 40 عاما لا تدري به زوجه, وأن من السنة أن توقظ أهلك لقيام الليل؟ ما الذي يمنع أن يكون قد صلى هذا الرجل وأنهى صلاته ثم أيقظ أهله؟ وما الذي يمنع أن تكون أهله تمتنع من القيام فقال يلا حسبها أن تقوم بالفرض؟ يقول ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله عزيز علي أن تذيب الدنيا قلوب عباد وعد صدورهم القرآن؟ لا أدري. أحد الخطباء يردد أبيات في خطبة الجمعة منها الله ربي لا أريد سواه, هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل هذه عقيدة وحدة الوجود؟ بحسب معتقد صاحبها, إذا كان قال مثل هذا الكلام فيقال له عدل عبارتك كما عدلها بعضهم, قال هل في الوجود مدبر إلا هو وغيرها, نعم عدلها فاستقام الكلام, وإلا فلا يقال ليس في الوجود حقيقة إلا الله حتى يوافق كلام أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون ليس وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا كيف رائب في كنيستي. هل حب الوطن من الإيمان؟ وهل يقدح في الإخلاص؟ وهل طلب الشهادة في الجامعات والمعاهد الدينية يقدح في الإخلاص؟ حب الوطن من الإيمان حديث ضعيف وليس كذلك, ولو كان كذلك لكان ماو تسي تونغ وشي غيفارا وهذا اللي ماتوا من أجل أوطانهم من أشد الناس إيمانا. حب الوطن فطرة, حب الوطن فطرة في الناس وليس من الإيمان. وش الشطر الثاني صدر؟ نعم. يطلب العلم في المعاهد الشرعية للحصول على الشهادة, هل يخدش في الإخلاص؟ قد يخدش وقد لا يخدش, أنت ونيتك. إذا كنت تطلب العلم في هذه المعاهد أولا لله عز وجل بما أن ترفع الجهل عن نفسك وتأخذ هذه الشهادة لكي تنفع إخوانك بها وتكون في ذلك مخلصا لله مراقبا لنفسك مما قد يداهمها من نزغات الشيطان, خرجت إن شاء الله من العتاب, وهذا جهاد لابد منه. هل تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام يعد من البدع؟ بل هذا القول هو من البدع, وإلا فإن العلماء منذ القرون الأولى للسلف إلى يومنا هذا استقرأوا آيات القرآن الكريم فوجدوا التوحيد منقسما إلى 3 أقسام, توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. فهذا التقسيم لا تجدون له رابعا في حق الله عز وجل, تقسيم خاص بحق الله لا رابع له في القرآن والسنة. الله الخالق المدبر إلى آخره, الله المستحق للعباد دون غيره, الله الذي تسمى بأسماء حسنى واتصف بصفات علمناها من القرآن والسنة, ما في توحيد غيره. يقول الداعية ربما تحدث فإذا أثني عليه ارتاحت نفسه, فهل هذا من الرياء؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما سئل عن مثل هذا أن الإنسان يعمل عملا يريد أن يستر على نفسه فيه ثم يعرفه الناس يمدحونه عليه فتطيب نفسه بذلك, قال تلك عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أن الله عز وجل عجل له البشرى التي يحبها، فلا ضرر في ذلك إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله، هل يحبط الرياء العمل بمجرد دخوله فيه، وكيف ننقي أنفسنا منه؟ نعم، حبك الله الذي أحببتني له، والرياء قد يحبط العمل إذا استحوذ واستولى على العمل. كان يقوم الإنسان وهو لا يريد يصلي، فإذا جاءت مناسبة مخلوقين معينين قام يصلي حتى يروه، هذا يحبط عمله من أول إلى آخره. وأما إذا قام يصلي لله ثم كأنه لاحظ بأن الناس يراقبون صلاته فأخذ يزيد ويتمطى فيها، فهذا لا شك أن ما كان فيه مرائيا نقص أجره، بمعنى أجر صلاته ينقص. ولو أنه عالج نفسه في تلك اللحظة ورجع إلى الله عز وجل لكان فيه زيادة أجر، لأنه يدخل تحت قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يميز الإنسان بين الوسوسة وحديث النفس وبين الرياء؟ الوسوسة وحديث النفس ليس بينهما فرق كبير، لأن حديث النفس تحدثك نفسك بأشياء أنت تكرهها، والوسوسة قد لا تحدثك نفسك لكن أشياء تهجم عليك، بينهما تقارب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على أشياء تقع في نفسه من المكروهات التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحاسبه على ذلك بشرطين: أنه لا يتكلم به، أي لا يدعو الناس إليه ولا يحثهم عليه وهو باطل، ولا يعمل به، إنما هي أفكار تهجم على قلبه. ولا شك صاحبها الشيطان هو الذي يوسوس بذلك، حتى إن بعض الناس يجد نفسه كأنه يسب الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، فلا يضرك هذا إن شاء الله ولا تغتم له لأنه ليس منك، ولولا أنك تكرهه ما سألت، لولا أنك تكرهه ما سألت، بخلاف المنافقين الذين في نفوسهم حديث سيء لكنهم يرتاحون لذلك وينبسطون. هذا الفرق بين الرجلين. روش الأخير الرياء. نعم، الرياء تكلمنا عنه آنفا، أن يعمل الإنسان شيئا لغير الله تبارك وتعالى، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كما قال ربنا عز وجل، يفعلون أشياء: يتصدق ليراه الناس بأنه متصدق، يصلي ليراه الناس بأنه متخشع، وهكذا أشياء يعملها، وربما يبني مسجدا ويشترط أن يقال مسجد بني فلان ويذكر اسم عائلته، فقال ابن الجوزي فيذهب أجره المسكين. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن أحسن ما كتب في الرياء ما جاء في كتاب الإحياء للغزالي، فكيف يستفاد من هذا الكتاب الذي لا يخفى حاله؟ إذا كان ما نقلته حقيقة فقد أخذت الجواب من الشيخ، تستفيد منه في هذا الباب، لكن أنا أنصح أن يكتفى بكتب أهل السنة الواردة في هذا الباب وهي كثيرة جدا، وللضراب وهو متوفى في القرن الرابع الهجري، للضراب كتاب الرياء هو كتاب عظيم يرجع إليه. هل يجوز لبس الودعة من أجل الزينة فقط؟ إذا كان المقصود بالودعة سلسلة مجعولة في أصلها للزينة أو ما إلى ذلك من أشياء تتزين بها المرأة مثلا فلا يضر، أما إذا كان أصلها ودعة تتخذ لدفع المرض أو العين فلا يجوز اتخاذها ولو بنية صالحة، لأن الناس يقتدون بك في ذلك في ظاهر الفعل لا في باطنه. يقول: ما حكم تعلم علم الفلك الذي يتعارض مع علم الكتاب والسنة؟ قد أجبت نفسك. أنا حديث عهد بالتزام بالسنة، فما هي النصيحة التي توجهونها لي لأثبت على جادة الصراط وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لك أن تتعلم مع إخوانك على يدي شيخ صاحب السنة، وتلزم دروسه، وهو إن شاء الله تعالى سيعلم ما يقدمه لك وما يؤخره عنك، لأنه سيكون أعرف بمستواك، فتتقدم إلى شيخ من أهل السنة وتفرح بذلك، وتتجنب الرفقة السيئة، سواء ممن يزهدون في السنة أو ممن يغالون في ذلك، تتجنب هؤلاء، وهؤلاء إنما تستقيم على السنة تتمسك بها. ما قولك في من يقول علمك بإخلاصك يحتاج إلى إخلاص؟ أكل هذا كلام لبعض الصوفية فلا داعي، لأن يوسوس قلوبنا به. هل أخذ الأجر على الصلاة والجمعة ينافي الإخلاص؟ أخذ الأجر على الصلاة إيش؟ يعني أخذ الأجر لمن رتب إماما أو خطيبا. الإمام قد يكون كذلك إذا كان هذا الشخص لا يدعو إلى الله عز وجل من خلال منبر أو غيره إلا إذا أعطي راتبا، هذا يحبط عمله، لا أجر له، لأنه يريد زينة الحياة الدنيا، ما يريد الأجر عند الله، بخلاف من كان يدعو إلى الله عز وجل بكل سبيل ثم قيل له تمسك منبرنا هذا وتعلمنا ولك أجرتك لتفرغك لنا، فهذا لا بأس بذلك، وعليه أن يصحح نيته في كل وقت. يقول: ربما تحدثت بين يدي شيوخي فشعرت بعجب، فهل أترك التحدث أمامهم؟ لا تترك التحدث، وإنما تحدث أمامهم وصحح نيتك واترك التفيهق والثرثرة، تكلم كلاما سمحا سهلا مع شيوخك إذا كنت ترى بأنك تستفيد أو تفيد، فإذا جاك أو أصابك شيء من نزغات الشيطان تعوذ بالله منه واستمر إن كنت ترى ذلك طاعة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السؤال: هل الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية؟ لكن السؤال غير واضح، هل يدخل في الشطر الأول أو الثاني؟ هل يغفر لمن يشاء أو يدخل في ما لا يغفر؟ والصحيح أن الشرك الأصغر مما يغفره الله عز وجل، وكفى أنه شرك أصغر مما يغفره الله تبارك وتعالى، إنما الذي لا يغفره هو الشرك الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شيخنا، إني أحبك في الله، أنا أرى وأيضا أكثر إخواننا في هذه الدعوة المباركة أننا انشغلنا وتغافلنا كثيرا عن الدعوة للتوحيد ولمنهج سلف الأمة لكثير من الأسباب الواهنة وللركون لهذه الدنيا الفانية، فهل يا شيخنا من نصيحة، يقول يعني نصيحة ساخنة لتذكيرنا وجزاك الله خيرا؟ أظني بارك الله فيك مدام هناك أسئلة متبقية أني قد تكلمت بما أحسن، ولعلي لا أجد أكثر مما ذكرته لكم في ضرورة الدعوة إلى التوحيد والصبر عليه والاقتداء في ذلك بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام واحتساب الأجر في ذلك عند الله عز وجل. ويكفي أنك إذا دعوت إلى التوحيد أنك تدعو إلى حق الله الخالص الذي لا حظ لك فيه قط. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا على هذه الزيارة، ونسأل الله يجعلها خالصة لوجهه سبحانه. شيخنا، رأيت هذا الجمع من السلفيين ولله الحمد، ولكن للأسف يا شيخنا نحن نجتمع إذا جاءنا شيخ مثلك، ولكننا في الحقيقة متفرقون منشقون، وأخشى علينا من قول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا أدري بالضبط هذا الانشقاق الوارد هل يقصد به تلك البدعة التي دخلت على أهل السنة طيلة 5 أو 6 سنوات هذه الأخيرة، وهي أنهم لما رأوا أقواما ينكرون الجرح والتعديل جملة وتفصيلا فهم قالوا لا دين إلا جرح وتعديل. إذا كان قصد هؤلاء حقيقة، هؤلاء شق الصف شقا عجيبا يدعو إلى الرديبة فيهم صراحة، أفسدوا إفسادا ذريعا جدا جدا. وأنا أقول كلمتي هذه ليس نكاية فيهم، وإنما حبا للخير لهم، نريد لهم الخير، وأنه ينبغي أن يوطنوا أنفسهم على أن يقبلوا من إخوانهم ما قد يخالفونهم فيه مما له وجه احتمال أو مما سبقوا إليه من أناس أعلى كعبا في العلم، حتى ولو لم يؤيدهم في ذلك، لكن على الأقل يتقبلهم إخوانا له ولا يخرجهم من أهل السنة. هذا ضروري جدا ينبغي أن يعرف. ولذلك وإلا فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن رضي بالتحريش بينكم، فهذا التحريش من الشيطان، يظل الإنسان متفرقا لإخوانه السلفيين يتتبع أخطاءهم، وأهل الحركة الإسلامية الفاسدة التي ظهرت في هذا الوقت في عافية منهم واستراحوا لمطاردتهم لهم. الجماعات الأخرى المنحرفة عن السنة استراحت منهم، بل تضحك عليهم لأنهم يجلسون في على مواقع المواقع العنكبوتية ويبحثون عن ضحية أخطأت وتوبعت من قبل أناس غالب الحال أنهم مجهولون لأنهم يذكرون أسماءهم على هذه المواقع ثم ينشرونها، ويأتي الحركيون الذين يبحثون عن أخطاء أهل السنة السلفيين يفرحون بها ويجدونها طعاما ساخنا جاهزا للأكل، يفرحون ويفرحون هؤلاء من حيث لا يشعرون. ونحن ننصحهم أن يكفوا عن هذه الأبحاث التي ضيعت الأوقات وضيعت الأخوات، وإنما يتعلمون دينهم، إذا احتاجوا إلى شيء يرجعون إلى العلماء، فإذا اجتمعت كلمة العلماء فلا يسعهم إلا اجتماعهم، وإذا اختلفت كلمتهم فيسعهم اختلافهم والصدر رحب. جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى ونفع بكم. شيخنا، هنالك من يوزع على الشباب المناظرات التي أجرتها قناة المستقلة بين السنة والشيعة، فما رأيكم في هذه المناظرات وتوزيعها بارك الله فيكم؟ أنا لا أنصح بتوزيع هذه المناظرات، لأن أصلا مناظرة أهل البدع، لأن مناظرة أهل البدع ليس من سبيل سلفنا الصالح، وذلك لقول الله تبارك وتعالى لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد أي لا يحتج بعضنا على بعض، عرفنا الحق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أبغض قوما كيف الحديث، إذا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وقرأ قوله تعالى بلهم قوم خصمون. فهذه المخاصمات وهذا الجدال والمناظرات ليست من سبيل من أحبهم الله تبارك وتعالى، لأن المبتدع ينبغي أن يهان، وكونك تناظره قد رفعت من قدره. وكان الإمام مالك رحمه الله لما يأتيه مبتدع يقول أريد أن أجادلك، يقول أما أنا فعلى بينة من ربي فابحث عن شاك مثلك. إذا جئت تتعلم اجلس أعلمك من غير جدال، تسمع وتمشي. أما أن يفتح له الباب فهذا ليس من سبيل المؤمنين. وما وقع من مناظرات في عهد السلف هذا كان استثناءات، كأن يأتي الخليفة إلى عالم يقول ناظر هذا فإنه قد أشكل علينا ديننا وأتى فيناظره ضرورة. مثل هذا ذكره الأجري في كتاب الشريعة رحمة الله عليه. يقول إن بعض رؤوس القطبيين قد زكاهم بعض العلماء، فكيف التعامل مع هذه التزكية لأن بعض الناس يتعلل بها للدفاع عنهم؟ على كل حال الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. ينظر إذا كان لديهم دليل صحيح في تزكيتهم فليكن كذلك واتبعهم، إذا كانوا غير ذلك وهو الواقع فلا يجوز لك أن تتبع شخصا كائن من كان. إذا عرفت أنهم على غير الجادة حين سألت عالما آخر من أهل السنة فأجابك بما أنت عليه، لأنك قد أخذت الدليل أو أخذت الحكم بدليله، فتكتفي بذلك وتحفظ لأولئك العلماء كرامتهم إذا ما دمت قد عرفت أنهم اجتهدوا فأخطأوا، لكن لا يجوز متابعة المخطئ على خطئه كما هو معلوم، لأن الله تعالى يحاسبك على قناعتك لا على قناعة ذلك المخطئ. فهذا شيء ينبغي أن يعلم. وكونهم زكوا أو لم يزكوا العبرة بتزكية الله عز وجل ليس بتزكية عمر أو زيد. يقول هنا في لأن هذا له صلة، يقول الأخ هذا قولهم تركتك في رعاية الله ورسوله، يقصدون تركتك في حفظ الله ورسوله. أنا ما انتبهت لكلمة رسوله، وإلا ما تجوز لا شك، لأن قولك للشخص تركتك في رعاية الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرعى أحدا الآن، الراعي هو الله سبحانه وتعالى لا يرعى أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يدري ما عليه الناس، وإذا إلا إذا سلموا عليه قال إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. أما كونه يدري عنك ويحفظك فالحافظ هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. هل السلفية تنظيم أم منهج؟ وما حكم من ذمها؟ السلفية تنظيم ومنهج، لا يضر هذا الكلام تنظيم، لأن عندهم ينظمون صلوات الخمس، ينظمون المساجد، يرتبون دروسا فيها، يصلون الجمعة فيها في وقت معين ليس فوضى. إذا كان بهذا المعنى هي تنظيم، الدنيا كلها تنظيم، إذا ما نظمت حياتك ضيعت أكثرها، الوقت ما يكتسب إلا بتنظيم. أما إذا كان مقصود بالتنظيم التحزب فلا، التحزب على أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وإلا فقد قال الله تعالى على إن حزب الله هم المفلحون. السلفية حزب ولا شك بدليل الآية، لكنها حزب على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم على قول فلان، بخلاف الحزبيات الممقوتة التي تجعل بنودا تخترعها وتشبه على الناس دينهم فيها، فمن دخل فيها كان منهم، ومن لم يدخل فيها كان خارجا عنهم ولم يقبلوه. هذا التنظيم الممقوت. ولعلنا نختلف بهذا، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ووفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.